في هذا المسجد الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء ويغفر للأموات. وبما أنه هو اللقاء الأول ولم يكن هناك اتفاق على كتاب معين، رأيت أن يكون الدرس في مسائل متنوعة منتخبة من علم الحديث، على اعتبار أن الذين يستمعون الدرس يختلفون في مستوياتهم، وافترضت الحد الأوسط، فخير الأمور أوسطها، وأرجو أن يكون الطرح مناسبا للجميع، وإذا كان هناك من هو مبتدئ فيعذرنا في أن هناك من هو منتهي وهناك من هو متوسط، وهما قد يتذمران فيما لو نزل الأسلوب إلى حد المبتدئين، فلعل الوسط خيرا إن شاء الله تعالى. ومما يساهم في هذا أيضا أن الدرس مرة في الشهر، وافتراض كتاب معين ليكون موضوع الدرس شرحا لذلك الكتاب يجعل الأمد طويلا، وهذا يمكن يتذمر منه بعض طلبة العلم. لكن إذا كانت دروسا ذات وحدات موضوعية مستقلة فإن هذا يستفيد منه إن شاء الله تعالى القاصي والداني، وأقول هذا باجتهادي. وإن كنت لمست أن هناك من يفضل أن يكون هناك كتاب يشرح، ويمكن أنهم يريدون الناحية المنهجية على أساس البناء التكاملي كما هو معروف، في أن كل وحدة ينبني عليها ما بعدها، ويتكون طالب العلم شيئا فشيئا، وهذا شيء لا أنكره، ولكن كيف نستطيع الجمع بين هذه المتطلبات؟ وعلى كل حال فالأمر عائد لكم، فإذا رأيتم أن يكون شرحا لكتاب معين يمكن أن نتفق عليه فلا بأس، وإن رأيتم أن تكون وحدات مستقلة يعني يمكن أن أطرق في الدرس الواحد موضوعين أو ربما أكثر بحسب ضخامة الموضوع وقلته، فهذا أيضا فيه إن شاء الله تعالى خير كثير. ولعلي أستنطق الحضور، يعني فما الذي يفضلون، الكتاب أو الدروس المستقلة؟ فمن يرى الدروس المستقلة يرفع يده على أساس نرى من الأكثر. طيب إن شاء الله يعني لا بأس، شو رأيك الشيخ سعود؟ طيب نشوف من يرى أن يكون هناك كتاب. والله العدد كأنه متكافئ، يعني ما شاء الله هذول كثرة وهذول كثرة، إن شاء الله تعالى بإذن الله إذا أحيانا رب العالمين إن شاء الله تعالى ستسهل. ما يمكن الجمع بينها لأن الوقت لا يستوعب. ها طيب ما رأيكم يعني ترون يعني ما أذكره الليلة، فإن أعجبكم الطرح الليلة نمشي على هذا المنوال، وإن أردتم كتابا اتفقنا في آخر الدرس إن شاء الله تعالى على كتاب بإذن الله تعالى. طيب أول ما سأتكلم عليه بإذن الله تعالى مسألة حرصت على تردادها في الكثير من دروسي لعلمي وقناعتي بأهميتها لطالب علم الحديث، ولأنها ينبني عليها أمور كثيرة سواء في قضية التدليس أو في الحديث المعلول بعلل خفية وهلم جرة. فهذه المسألة إذا ضبطت فإنها بإذن الله ستجعل طالب العلم يمشي باتزام في مثل هذه القضايا، لأني رأيت أن بعض إخواننا وفقنا الله وإياهم ممن يكون لهم بعض الاجتهادات يبنون أحيانا على عبارات لبعض أهل العلم على حساب أيضا أقوال ومواقف لأهل العلم الآخرين، وهذا بلا شك أنه على غير الطريقة السليمة في تقرير المسائل العلمية. فالمسألة العلمية ينبغي أن تجمع أطرافها ثم ينظر فيها، فإن أمكن الجمع بين المختلفات فذاك، وإن لم يمكن لجأنا إلى الترجيح ولو بتضييق الدوائر كتخصيص عام أو تقييد مطلق أو بيان مجمل أو نحو ذلك. فهذه هي طريقة أهل العلم، أما الاعتماد على بعض الأقوال وإهدار الأقوال الأخرى فهذا ليس بمنهج سليم. هذه القضية ربما كانت طرقت عند بعضكم أو ربما سمعها أحد مني، ولكن إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون في طرحها في هذه الليلة مزيد فائدة إن شاء الله تعالى. أنا سأبدأ بذكر حديثا في صحيح البخاري أورده البخاري من طريقي أو نعم من طريقين وما دارهما على راو واحد، لكن بينهما بعض الاختلاف، وأرجو أن تصغوا إلي، ومن أراد أن يكتب يعني ما أذكره فلا بأس لأجل المناقشة والمحاورة فيها. الحديث الأول يقول فيه البخاري رحمة الله تعالى عليه: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال والقائل هو سعد بن عبيدة: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال يعني أبو عبد الرحمن السلمي: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. ثم في الحديث الذي يليه قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هنا انتهت الرواية. ونلاحظ الفرق بين الإسنادين أنه يكمن في ماذا؟ ما أحد قيد معي؟ أي نعم. أحسنت، إسقاط من؟ إسقاط سعد بن عبيدة من الإسناد في رواية سفيان الثوري الثانية. فشعبة يزيد في الإسناد سعد بن عبيدة بين علقمة بن مرثد وبين أبي عبد الرحمن السليمي، وسفيان الثوري يسقط سعد بن عبيدة ويجعل الحديث من رواية علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي، وشيخهما واحد، شيخ شعبة وسفيان هو علقمة بن مرثد، وشعبة وسفيان إمامان قرينان يشتركان في الكثير من الشيوخ ويروي عنهما كثير من التلاميذ. وسفيان الثوري لا شك أنه أحفظ من شعبة، مع كون شعبة إماما في الحديث، ولكن من حيث الحفظ والإتقان فالثوري أكثر حفظا وإتقانا منه ويتميز عنه من هذه الحيثية من جهة الحفظ. وفي كل خير، يعني لشعبة أيضا جهود أخرى قد يفوق فيها سفيان الثوري، ولكن الذي يهمنا في جانب الرواية الآن معرفة ما هي الرواية الصحيحة، هذه أو هذه. ونلاحظ أن البخاري أخرج كلا الروايتين، وهذا يستدعي منا الأنات عن الحكم بالأحكام الظاهرة، يعني مثل أن نقول نرجح رواية سفيان لأنه هو الأحفظ. لا، ما نريد نسلك هذه الطريقة، بل نريد الغوص في هذا الخلاف، ولماذا أخرج البخاري كلا الروايتين في موضع واحد. فهل يحضر أحدا منكم جواب؟ يعني دعوني أرسم لكم الطريق يعني في هذا. إما أن نقول نرجح رواية شعبة، أو نرجح رواية سفيان، أو كلا الروايتين صحيحة. وإذا كانت كلا الروايتين صحيحة نحتاج لذكر المبررات والأسباب التي من أجلها قلنا إن كلا الروايتين صحيحة. فأمامنا ثلاثة طرق. يعني يكون علقمة ابن مرثد سمع الحديث من سعد بن عبيدة يحدث به عن أبي عبد الرحمن السلمي فروى، وسمعه أيضا من أبي عبد الرحمن السلمي مباشرة، كذا؟ طيب، هذا وإن كان مفترضا لكن لا بد له من سبب، فإن لم يكن ثمة سبب فإنه ليس من العادة أن ينزل الإنسان في الحديث وهو عنده عالي. لماذا يذهب ويزيد في الإسناد رجلا وهو سعد بن عبيدة وهو قد سمع الحديث من أبي عبد الرحمن السلمي؟ ليس هناك مبرر لهذا الصنيع إلا إذا أتينا بشيء مقنع. طيب، أنا أرجو أيضا أن لا يكون طرحي يعني صعبا على الإخوة، ولا يكون يفقه في هذا إلا قلة، هذه أيضا تكون مشكلة أمامنا. فالكلام واضح يا أخوة؟ أي طيب، أي نعم. يعني يريد أن يقول إن علقمة ابن مرثد سمع من أبي عبد الرحمن السلمي. طيب، لماذا لم يكتفي بهذه الرواية؟ فهي تحقق المقصودين، تحقق علو الإسناد وتحقق أن علقمة سمع من أبي عبد الرحمن السلمي. يستفاد من سماع علقمة من سعد بن عبيدة؟ يبدو لهذه يعني غير واضح، لأن سمع منه يعني أحاديث كثيرة، ما هذا ليس محل إشكال. أي نعم. طيب لماذا ما اكتفى بالحديث من رواية علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي؟ لماذا يأتي البخاري بالحديث الذي فيه زيادة سعد بن عبيدة؟ ما السبب؟ أي نعم، اختلاف اللفظ. هل اللفظ مختلف؟ يعني قصدكم خيركم وأفضلكم هذا؟ أيوة، بس لو ترفعون الأصوات يا أخوة. والطريقة الثانية لعلو سندها. جزاك الله خير، يعني كلام جيد. فالطريق الأولى نلاحظ فيها زيادة لفظ، أما اختلاف اللفظ هذا أمر سائغ، يعني كون يقول خيركم أو أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه هما بمعنى واحد، هذه ليست محل إشكال. لكن نلاحظ أن في رواية شعبة هذه الزيادة، وهي قال: وكان أبو عبد الرحمن أقرأ في إمرة عثمان حتى جاء زمن الحجاج وقال: ذاك الذي أقعدني مقعدي. هذه الزيادة تقوم مقام الحديث المستقل، يعني أن البخاري أراد إخراج حديث سفيان بن سفيان الثوري وهو الإسناد العالي، يعني سفيان يرويه عن علقمة عن أبي عبد الرحمن السلمي دون ذكر لسعد بن عبيدة. ثم بعد ذلك يأتي البخاري بالحديث الثاني وهو حديث شعبة لأجل هذه الزيادة التي فيه، وكأنها حديث مستقل. فروى الحديث بالإسناد الأصل وهو العالي، ثم جاء بالحديث الثاني وفيه هذه الزيادة. لكن هنا يرد علينا إشكال، وهو هل يمكن أن يكون علقمة بن مرثد سمع هذا من أبي عبد الرحمن السلمي؟ وإذا كان سمعه من أبي عبد الرحمن السلمي فلماذا لم يحدث أيضا بالزيادة التي ذكرها في رواية شعبة؟ لماذا اقتصر على ذاك اللفظ؟ واضح الإشكال؟ يعني لماذا لم يذكر سفيان الثوري الحديث عن علقمة بن مرثد تاما كما ذكره شعبة؟ ويتحقق عندنا الأمران: علو الإسناد والإتيان بالحديث تاما. أحسنت، هذا صحيح. يعني أن هذه الزيادة إنما ذكرها سعد في روايته، وأما علقمة فحينما روى له أبو عبد الرحمن السلمي الحديث لم يذكر له الذي ذكره لسعد بن عبيدة. فجاءت رواية علقمة بن مرثد للحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي بالمرفوع فقط: إن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فقط، ولم يذكر له باقي الحديث. إذن صار الآن كأنه حديثين، يعني كأنه حديثان: حديث شعبة وفيه تلك الزيادة، وحديث سفيان بدون تلك الزيادة. هنا نحن نحتاج إلى التذكير ببعض الأمور التي تتعلق بهذا الموضوع. فهناك، وبالذات من يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين ويحاولون أن يوسعوا الدائرة في جمع الطرق دون الغوص في معاني أدق، وتكون هذه المعاني موجودة عند المحدثين، نجد أنهم كلما جاء مثل هذا الاختلاف، يعني بزيادة رجل في الإسناد لا يوجد في الرواية الأخرى، قالوا: هذا لا يعيب الحديث، فقد يكون حدث به مرة عن فلان ثم لقي ذلك الشيخ وحدث به عنه. وصار مثل هذا مثل كما نقول في واقعنا قص ولصق، كلما جاء شيء على طول يعني جاءوا بهذا التخريج بهذه الصفات. وهذا أيها الإخوة لا يتصور دوما، لا يتصور إلا بمبرر مثل ما ذكرناه أو ببعض المبررات الأخرى التي لعلنا نتذاكر شيئا منها. أما أن يكون هذا الراوي سمع الحديث من الشيخ ثم يأتي ويحدث به عن تلميذ الشيخ وهو قد سمعه من الشيخ بلا سبب، هذا يعني خلاف الأصل، نزول يعد عيبا في الإسناد، لأن المحدثين يفرحون بعلو الإسناد ويفتخرون به، فلماذا يذهب وينزل في الإسناد وهو عنده عالي دون مبرر؟ لاحظوا كلمة دون مبرر، لكن إن كان هناك مبرر فلا بأس. فدعونا نذكر مثل هذه المبررات التي تجعل بعض الأسانيد تأتي فيها بعض الزيادات. فهل مر بكم شيء أو على الأقل يمكن لأحد أن ينفتق ذهنه عن شيء من المبررات التي يمكن أن تكون موجودة غير ما ذكرناه؟ يعني نحن الآن قلنا إذا كان الحديث فيه زيادة، فإذا كان في الحديث اختلاف أو بين الحديثين اختلاف فإن هذا من المبررات التي يقبل معها وجود الاختلاف الإسنادي. تفضل. جلالة يعني الواسطة، أحسنت، هذا صحيح. فقد يكون الحديث عند مثلا علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي، طبعا لا يوجد الحقيقة في هذه الصورة ولكن من باب التمثيل، ويكون سعد بن عبيدة له مكانة و يعني معروفا إما بالعبادة أو بالزهد أو بغير ذلك من المناقب التي يعني يطرى بسببها الراوي، فيذكره للافتخار بأنه يروي عنه لأجل مكانته، هذا ممكن. يعني مثلا لو أن أحدا منا سمع كلاما مثلا من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، ثم وجد مثلا الشيخ عبد الرحمن البراك ينقل هذا الكلام عن الشيخ عبد العزيز بن باز وهو قد سمعه منه، وهو يريد أن يبين أنه تتلمذ على الشيخ عبد الرحمن البراك، فيقول حدثني الشيخ عبد الرحمن البراك عن الشيخ عبد العزيز بن باز بكذا وكذا وكذا، وربما بين وقال وأنا قد سمعته من الشيخ. ففي هذه الحال هو يريد أن يذكر روايته عن هذا الشيخ لجلالته وعلو مرتبته، هذا صحيح. طيب في شيء آخر؟ نعم. كيف يعني وين سلوك الجادة هنا؟ يعني قصدك أنه جاء به على سبيل الوهم؟ لا، مسألة الوهم هذه مسألة أخرى، يعني لعلها إن شاء الله تعالى تأتي الإشارة إليها ولو ضمنا. لا، الآن نحن نفترض أنه ليس هناك وهم أو نحاول أن نبعد الوهم عن الحديث، أما إذا قضينا بالوهم فمعنى ذلك أننا رجحنا أحد الطريقين على الآخر وحكمنا على الطريق الآخر بالوهم، ونحن نريد أن نجمع بين الطريقين ونقول كلاهما صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. نعم. كيف يعني تكون أدق؟ يعني يمكن يدخل فيما قلناه، يعني إذا كان في الحديث زيادة كأنها حديث مستقل فلا بأس، وهذه الزيادة يمكن أن تكون لتقييد مطلق أو تخصيص عام أو بيان مجمل أو غير ذلك من الأسباب. عندك شيء؟ يعني هذه تقريبا ليست واضحة تماما، يعني تكثير الأسانيد عن ذلك الشيخ لها يعني مبرر، ولكن كون هذا المبرر يجعل الراوي ينزل، أن تتصور المسألة مفترضة في الراوي الذي زاد مثل علقمة بن مرثد، هل يتصور أن علقمة بن مرثد سيعمد إلى ذكر سعد بن عبيدة ليقول للناس إن هذا الحديث له طرق عن أبي عبد الرحمن السلمي؟ يعني ممكن يكون هذا؟ ترى ما أحرجك، أنا أقول هذا من باب، فإذا كان ممكنا هل يمكن توضيح هذا أكثر؟ هو صحيح، نعم تعداد الطرق جيد لرفع التفرد عن الحديث، هذا مطلب بلا شك، ولكن قد يقول قائل يعني أنت الآن يا علقمة بن مرثد تفردت بهذا وهذا، فمدار الحديث عليك من هنا ومن هنا. نعم، لا خلونا بس الآن نخلص من هذه، يعني ما ننتقل منها لما ننتهي منها، يعني هي غير مرفوضة ولكن تحتاج إلى تجلية. أنت ما عندك مزيد بيان على هذا؟ طيب لعلي أوضح إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ سعود. حتى لا يقدر هذه المشكلة، يعني أنه عن هنا قال عن أبي عبد الرحمن السلمي، لا بس أنا لعلي أوضحها لأنها في الحقيقة جيدة لكن تحتاج إلى شيء من التوضيح. عندنا على سبيل المثال حديث جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة، فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. الحديث في الصحيح من رواية أصحاب قتادة عنه عن أبي أيوب العتكي عن جويرية رضي الله تعالى عنها، لكن جاء أحد الرواة ورواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب، لم تخطئني الذاكرة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم قال تابعني عليه مطر الوراق، لأنه يقول يعني لا تظنوا أني أخطأت في هذا الحديث وجئت به عن قتادة بغير ذاك الإسناد المشهور الذي تعرفونه، قتادة عن أبي أيوب العتكي عن جويرية، لا أنا الآن عندي هذا الحديث من طريق آخر، قتادة عن سعيد المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، والدليل على هذا أن مطر الوراق تابعني عليه. هذا يفترض متى؟ في حال حياة ذلك الراوي، فإذا كان علقمة بن مرثد يريد أن يبين أنه توبع على هذا الحديث من سعد بن عبيدة يكون، وكان سعد بن عبيدة موجودا في ذلك الوقت، يمكن يكون هذا مبررا، أما إذا كان قد توفي فإنه سيشهد لنفسه، يعني علقمة بن مرثد سيشهد لنفسه، فكأنه لم يقدم ولم يؤخر في هذا، والله تعالى أعلم. فالمسألة يعني جيدة من ناحية لكن تحتاج إلى شيء من التوضيح. طيب فيه أسباب أخرى؟ نعم. كان أحد الإخوة كان عندك أيضا تسمى. طيب بعده إن شاء الله تعالى. لا كلاهما على شرط البخاري، يعني من حيث الرجال كلاهما على شرط البخاري، فما فيه إشكال من هذه الحيثية. تفضل يا أخي. طيب وماذا يعني هذا؟ لأن هنا أنت تدعونا للتشكيك في الإسناد النازل، ما دام ليس فيه تصريح بالتحديث هذا الكلام يدعونا للتشكيك فيه، وهذه يعني تورث إشكالا آخر. عندك شيء في هذا؟ طيب سنتي عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل، بس خلونا نشوف إذا كان عند أحد يعني مزيد شيء. ها؟ أنا والله ما فهمت وجهة النظر، لكن ينبغي ترى أن نركز على الجمع بين الروايتين، هل يمكن أو في إحداهما خلل؟ ترى هذه النقطة، لأن يعني إن نظرت لرواية شعبة يعني ما يمكن أن يأتي من خلل فيها من جهة أن سفيان أحفظ من شعبة، وإذا جئت لرواية سفيان يكون الخلل فيها لا من جهة سفيان نفسه ولكن فيما بين علقمة بن مرثد وأبي عبد الرحمن السلمي. هل يمكن أن يكون ها هنا موطن علة أو لا؟ أي يعني لا، لو قد يقول قائل أنا ما أقول إن سفيان الثوري أو إن رواية شعبة أرجح من رواية سفيان الثوري من جهة الحفظ، لا كلاهما أصاب وكلاهما روى ما سمع، لكن سفيان الثوري سمع من علقمة بن مرثد بإسقاط الراوي وهو سعد بن عبيد، وشعبة سمعه منه بزيادة هذا الراوي. فكأن التركيز الآن صار على علقمة بن مرثد وليس على سفيان ولا شعبة. طيب فيه أحيانا قضية تشبه ما أدري من الإخوة اللي قال يعني لأجل مكانة الراوي، لأجل مكانة الراوي ليستفيد الطالب أو الراوي عن ذلك الشيخ، فليقول أنا أروي عن هذا الشيخ وأنا تتلمذت عليه، لكن نعكسها أيضا، فربما روى المحدث الحديث بواسطة وهو عنده عن ذلك الشيخ الذي هو شيخ تلك الواسطة، ولكن يذكر الواسطة لقصد تزكيتها، وهذا يحصل من بعض الأئمة مثل الإمام أحمد وغيره، فربما حدث عن الراوي وهو حي، ومثل هذا يندر أن يقع، لأنه يمكن أن يعمد الذين سمعوا من هذا الحديث بذلك الراوي ويعلون فيه، ولكن مقصد الإمام أحمد بهذا إكساب ذلك الراوي تزكية، فتحديثه عنه يعني أنه عدل، كأنه يدل عليه ويقول اذهبوا واسمعوا منه، فهذا قد يقع أيضا. هناك احتمالات أخرى كثيرة قد ترد في مثل هذه الحال، ولعلي يعني أختم بهذا الاحتمال وهو التثبيت، فربما كان هذا الراوي مثل علقمة بن مرثد سمع الحديث من أبي عبد الرحمن السلمي ولكن شك في شيء من الحديث، إما في رفعه أو في وصله أو في لفظة منه، فيذهب لقرين له سمع هذا الحديث من أبي عبد الرحمن السلمي فيروي عنه هذا الحديث على سبيل التثبيت. ولعلكم تعرفون رحلة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى مصر، من يعرفها؟ ما سمعتم بها؟ ها؟ طيب جزاك الله خير، يعني أنت أتيت بطرف الخبر، في أحد عنده مزيد توضيح؟ طيب، أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو متيقن من أنه سمعه، ولكن ربما طرأ عليه شك فأراد أن يتثبت، وتذكر أن عقبة بن عامر سمع هذا الحديث أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم معه، ولكن عقبة في مصر، فرحل إلى مصر حتى طرق على عقبة بن عامر بابه وسأله عن الحديث ثم رجع، يعني لم يكن له مقصد آخر من الإقامة أو الطعام أو الشراب أو غير ذلك، سأله عن الحديث، قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعته أنا، فأجابه بالحديث. قالوا فما أدركته، على أساس الأخ ذكر مسلمة بن مخلد، مسلمة بن مخلد كان أمير مصر في ذلك الوقت، فرجع أبو أيوب قالوا فما أدركته جائزة مسلمة بن مخلد إلا بالعريش، عريش مصر، يعني بما أنه والي وسمع بأن أبا أيوب قدم أراد أن يصله، مثل الهدايا التي يعطيها الزائر للمزور أو العكس، فوجد أبا أيوب قد ذهب فأرسل إليه الجائزة في أثره فأدركته في الطريق. فيه يعني أمور أخرى من جملتها على سبيل المثال أن يكون الحديث جاء رواية من كتاب، مثل ما يصنعه عبد الله بن الإمام أحمد، فيكون هناك شيخ روى الإمام أحمد هذا الحديث عنه، وعبد الله أيضا سمع الحديث من ذلك الشيخ، يعني صار مساويا لأبيه، ولكن عبد الله الآن يروي المسند فيقول حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي شيبة، وابن أبي شيبة قرين الإمام أحمد، ولكن ربما روى القرين عن قرينه، أنا أقول هذا من باب التمثيل. ثم يقول بعد ذلك عبد الله وقد سمعته أنا من ابن أبي شيبة، فصار الآن الإتيان بالحديث نازلا لأجل ماذا؟ لأجل أداء الأمانة وهي كتاب المسند، قل هذه رواية أبي في كتاب المسند وأنا قد شاركته في هذه الرواية أيضا. فهناك أسباب أحيانا تكون مقبولة في جعل الإسناد مزيدا، وأما أن يكون هذا يعني دوما كالمشجب الذي تعلق عليه هذه الاختلافات في الروايات، فهذا لا يجري على طريقة المحدثين، بل إنهم يعلون. وهذا يستدعي التذكير بما أردته من إرادي لهذه القضية، فأنا حينما أثرتها لأمر معين، وهو أن الأصل عند المحدثين الأخذ بالإسناد الزائد، لاحظوا هذه القاعدة، الأصل عند المحدثين الأخذ بالإسناد الزائد، ولا يقبلون الإسناد المعنعن الذي آسف ولا يقبلون الإسناد الناقص إلا بشرطين لا بد من تحققهما معا، الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. دعونا نرجع لحديثنا، فلو قال سعد بن عبادة، لو قال علقمة بن مرثد في رواية سفيان الثوري سمعت أبا عبد الرحمن السلمي، نعم هذا سيكون مبررا قويا لقبول هذه الرواية، لو قال سمعت أبا عبد الرحمن السلمي. ولكن الإشكال أنه لم يقل سمعت، وإنما قال عن أبي عبد الرحمن السلمي. فبناء على طريقة المحدثين الأصل رواية شعبة أولى بالترجيح. الحظوا هذا الملحظ، بناء على أصل طريقة المحدثين رواية شعبة أولى بالترجيح، لكن بالنظر لحفظ سفيان الثوري وإتقانه وجودة معرفته بالأسانيد صار لذاك الإسناد قوة لأجل مكانة سفيان الثوري. وإذا ما رجعنا لكلام الذين تحدثوا عن هذين الحديثين نجد أنهم يقولون إن شعبة توبع وسفيان توبع، لكن المتابعات التي جاءت لشعبة يعني متابعات من أناس تكلم فيهم، وأما سفيان الثوري فتوبع من أناس يعني فيهم من هو ثقة، يعني كأن المتابعات لسفيان الثوري أقوى من المتابعات لشعبة. لكن على كل حال هما إمامان، يعني الواحد منهما لا يحتاج إلى متابعة، لكن في مثل مواضع الخلاف هذه هناك تدخلات من المحدثين من طرق أخرى، مثل ما قلت عن مسألة موافقة رواية شعبة للأصل، ولذلك أخرجها البخاري، يعني ما أعلها، ما قال الآن سفيان خالف شعبة ورواية سفيان أولى لأن سفيان أحفظ، لا، أخرج رواية شعبة لأن رواية شعبة جاءت على وفق الأصل وفيها التصريح بالسماع. فعلقمة بن مرثد يقول سمعت، وسعد بن عبيدة يقول سمعت أيضا، ففيها التصريح بالسماع في مثل هذا. طيب أنا قلت الأصل الأخذ بالإسناد الزائد ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بشرطين، الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، فلو قال علقمة سمعت لكان الأمر هنا أقوى، ولكن بما أنه لم يقل سمعت صار هناك يعني مجال للتدخل. الشرط الثاني أن يكون من نقص، أن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. وفي هذا الحديث نلاحظ أن هذا الشرط متحقق، لكن الشرط الأول لم يتحقق. فمن نقص نعم هم أكثر عددا وأحفظ ممن زاد، ولكن الشرط الأول وهو وجود السماع في موضع الزيادة لا، غير موجود. والمحدثون يرون أنه لا بد من تحقق الشرطين معا، يعني ما يكفي أحدهما دون الآخر. طيب إن لم يتحقق الشرطان أو تحقق أحدهما ولم يتحقق الآخر، يقولون نأخذ بالإسناد الزائد، نأخذ بالإسناد الزائد. وفيما أذكره ما يوضح هذا ويجليه، فهناك حديث رواه عبد الله بن المبارك وهو إمام حافظ متقن عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وهذا في صحيح مسلم. ورواه عيسى بن يونس وصدقه بن خالد والوليد بن مسلم ثلاثة، كلهم رواه عن شيخ ابن المبارك وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فأسقطوا من الإسناد أبا إدريس الخولاني، أسقطوا من الإسناد أبا إدريس الخولاني، ولكن لما أسقطوا من الإسناد أبا إدريس الخولاني قال فيه بسر سمعت واثلا، يعني صرح بالسماع في موضع الزيادة. فهل تحقق الشرطان أو لا؟ وقع التصريح بالسماع أو لم يقع؟ وقع. من نقص أكثر عددا أو أقل ممن زاد؟ أكثر عددا، هم ثلاثة، والذي زاد هو ابن المبارك واحد. فهنا قبل المحدثون هذا الطريق وحكموا على رواية ابن المبارك بأنها وهم وغلط، ولم يقولوا نجمع بين الروايتين، ولعله سمعه أولا من أبي إدريس ثم بعد ذلك سمعه من واثلة، لا ما قالوا، ولكن قالوا إن رواية ابن المبارك غلط، والصواب رواية من نقص في هذا الإسناد، مع العلم أنهم يعتنون بالزيادة، لكن في هذا الموضع لا، حكموا بالغلط على رواية ابن المبارك. طبعا فيه اعتبارات أخرى، وهي أن هؤلاء الثلاثة أيضا من أهل الشام، وشيخهم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر شامي، وأما ابن المبارك فليس من أهل الشام وإنما هو مروزي، فهو غريب على الشام، ورواية أهل البلد عن بلديهم تكون أقوى من رواية الغرباء. هذه مسألة أيضا لابد من الالتفات إليها، أو فائدة نستفيدها من تطبيقات المحدثين. فترجحت رواية هؤلاء الثلاثة بأنهم أكثر عددا، وبأنهم لهم بعبد الرحمن بن يزيد بن جابر اختصاص، لأنهم من بلد هو بلد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نفسه. إذن وضحت عندنا الآن بعض المعالم، وهي أن الأصل الأخذ بالإسناد الزائد، ولا نقبل الإسناد الناقص إلا بتحقق شرطين: التصريح بالسماع، وأن يكون من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد، وهذان الشرطان قد تحققا في هذه الرواية، رواية لا تجلسوا إلى القبور لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ولعل مما يؤكد هذا الذي هو اهتمام بموضوع الزيادة هذه المسألة التي أذكرها. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. فقال أبي: لهذا الحديث علة. ما هي؟ قال: رواه ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن مولى لعنبسة ابن أبي سفيان عن عنبسة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن سليمان بن موسى هذا ابن لهيعة لما روى الحديث عن سليمان بن موسى زاد في الإسناد هذا الراوي المبهم وهو مولى عنبسة، وأما النعمان بن المنذر فرواه عن مكحول عن عنبسة من غير واسطة، وأما ابن لهيعة فجعل واسطة بين مكحول وبين عنبسة وهو مولى عنبسة. طيب ماذا قال أبو حاتم؟ قال: هذا دليل أن مكحولا لم يلق عنبسة، وقد أفسده رواية ابن لهيعة. يقول: رواية ابن لهيعة هذه أفسدت رواية النعمان بن المنذر، يعني كشفت علتها، بينت أنها ليست متصلة. لكن هنا تدخل الابن عبد الرحمن وقال لأبيه: لما حكمت برواية ابن لهيعة وقد عرفت ابن لهيعة وكثرة أوهامه؟ يعني ابن لهيعة معروف بالضعف، فكيف حكمت الآن بروايته وجعلتها مفسدة لرواية النعمان ابن المنذر؟ قال أبو حاتم: رواية في رواية ابن لهيعة زيادة رجل، ولو كان نقصان رجل كان أسهل على ابن لهيعة حفظه. انظروا إلى أهمية الزيادة عند المحدثين في مثل هذه الأسانيد. لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الزيادة تكون عندهم مهمة في الإسناد المعنعن. ليه؟ لأن أصل الإسناد المعنعن كان مختلفا في قبوله ورده، وبالذات في العصور المتقدمة، فقد كان هناك بعض أهل العلم لا يقبلون الإسناد إلا إذا صرح فيه بالسماع، ويقولون كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل، يعني لا اعتبار به، فلا يقبلون إلا ما تبين وتحقق فيه سماع الراوي من الشيخ. ولكن نتيجة لما يسمى بضغط الواقع، يعني لما كثرت الأسانيد وجاءت فيها العنعنة، ثم نظروا أيضا إلى أن العنعنة في كثير من الأحيان ليست من الراوي نفسه، وإنما من الراوي عنه هلم جرا لأسباب عدة، يعني من جملتها أنه قد لا يكون أتقن الرواية أو أتقن الصيغة فيأتي بعن لأنها هي المحطة التي يستريح فيها، وهكذا. فإذا الإسناد المعنعن في أصله كان مشكلا، فلما ناقش أهل العلم هذه القضية واضطروا لقبول الإسناد المعنعن، ما قبلوا هكذا مجازفة، وإنما قبلوه بشروط، وصار بينهم خلاف. لعلكم تذكرون الخلاف بين مسلم بن الحجاج وبين من خالفه فيما قيل علي بن المديني والبخاري، والمسألة فيها مذاهب عدة. لكن لو جئنا فقط لهذا الخلاف الذي ذكر عن مسلم والبخاري وعلي بن المديني، فإذا بهم أولا لا يقبلون الإسناد المعنعن فيما بين راو عرف أنه لم يرق ذلك الشيخ. إذا عرف أن هذا الراوي لم يرق ذلك الشيخ فهو ضعيف عنده. أيضا لا يقبلون الإسناد المعنعن من راو عرف واشتهر بالتدليس وعنعنته ترد عنده. أقول هذا طبعا احتياطا للخلاف في هذه المسألة، فمن عرف بالتدليس منهم من تحتمل عنعنته، ومنهم من ترد عنعنته، ومنهم من هو محل خلاف بين أهل العلم. فدعونا الآن فقط في مقام التنظير والتقعيد نأخذ الشيء المتفق عليه، وهو أن من عرف بالتدليس وترد عنعنته فإنه لا يقبل منه الإسناد المعنعن، حتى ولو كان روى عن ذلك الشيخ. إذا عرف أن هذا شيخه ولكن روى عنه بالعنعنة وهو معروف بالتدليس عنه، فهذا لا يقبل لا عند البخاري ولا عند مسلم. طيب ما الإشكال؟ الإشكال في راوي عاصر راويا ولم يذكر أنه لم يلقه، وإنما هو مسكوت عنه، فالمعاصرة موجودة وهذا الراوي غير معروف بالتدليس وإمكان اللقاء موجود، فمسلم يقول لماذا لا نقبل عنعنته، والبخاري يقول لا بد من تحقق اللقاء ولو مرة. طبعا أنا أحكي المذهب بناء على ما ذكر، وليس بالضرورة أن يكون هذا نص لفظ البخاري. فعرفنا إذن هذه المسألة أن الإشكال أصلا موجود في الإسناد المعنعن. طيب إذا تخففوا أو تسمحوا وقبلوا الإسناد المعنعن فإنهم يقبلونه ما لم يرد ما يعني يثير إشكالا عليه. لماذا؟ لأن الموضع حساس جدا، فإذا كان هناك من ذكر راويا في هذه الطبقة أو في هذا الموضع فإن الشك ينتابهم ويقولون قد يكون أصلا. فنلاحظ الآن تعليل أبي حاتم لهذا الحديث أو لرواية النعمان بن المنذر برواية ابن لهيعة، يقول لو كان هذا الراوي وهو مولى عنبسة غير موجود في الإسناد كان أخف على بالهيعة أن لا يذكره، يعني ما دام معروف بضعف الحافظة ليه يروح يحط على نفسه أعباء أخرى؟ يعني أنت والله يعني قدرتك أنك تتحمل 20 كيلو تشيلها، ها؟ تروح تقول يا جماعة جيبوا زود 10 كيلو أحب، وش الداعي؟ ليس هناك ما يدعوك لهذا. يعني لو كانت والله هناك حاجة لا بأس، لكن ما دام أنه ليس هناك حاجة لماذا تضع 10 كيلو زيادة وأنت هذه قدرتك؟ أنت ضعيف البنية، هذا غير معروف في طرائق المحدثين. فيقول إذن ابن لهيعة ما ذكر هذا الراوي إلا وقد حفظ، خاصة أن الإسناد معنعن، فلذلك أعل أبو حاتم بهذا. بغض النظر عن كنا نوافق أبو حاتم أو لا نوافقه، لكن نحن نذكر أن أصل المسألة بلغ إلى هذا الحد من الحساسية في الإسناد المعنعن، وما إذا جاءنا زيادة فيه من وجه آخر. هنا نجد أن البخاري رحمه الله لما ذكر رواية شعبة بناء على أصل عنده، فهو في يعني بعد الحديث رقم 1484 يقول في صحيحه، يقول ويؤخذ أبدا في العلم بما زاده أهل الثبت وبينه. أرجو أن يعني تنتبهوا لهذه العبارة، يقول البخاري ويؤخذ أبدا في العلم بما زاده أهل الثبت وبين، فشعبة من أهل الثبت وزاد وبين، فعنده تقبل روايته. ويقول في الموضع الذي قبل هذا والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، يعني إذا كان الراوي ثقة. أبو زرعة الرازي أيضا يقول إذا زاد حافظ على حافظ قبل، وعباراتهم في هذا كثيرة، للدارقطني أيضا عبارات مثل كذا وهلم جرة. فهم يرون أن الإسناد الزائد هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، لكن بهذه أو بهذا التفصيل الذي ذكرته، وأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا واضحا. إذا كان هذا واضحا فهنا نعرف أنه لو جاء إسنادان في أحدهما زيادة راوي على الآخر، وكان الموضع الذي فيه الزيادة ليس فيه تدليس، يعني أو ليس فيه راوي مدلس، دعونا نفترض مثلا علقمة بن مرثد حينما روى عن أبي عبد الرحمن السلمي، وقلنا إن علقمة بن مرثد ليس بمدلس، بناء على الأصل عند المحدثين لا يقبلون هذه الرواية ما دام جاء في طريق آخر رواية سعد بن عبيدة، وإنما قبلت هذه الرواية لاعتبارات أخرى كما بينت سابقا وكما يعني تذكرناه قبل قليل. لكن بناء أنا أتكلم بناء على الأصل عند المحدثين أن الراوي الذي لا يعرف بالتدليس أيضا لا تقبل روايته في مثل هذه الحال، إذا روى بالعنعنة وجاء من طريق آخر وجود واسطة في مكان العنعنة. لاحظوا راوي لا يعرف بالتدليس، بل يمكن يكون من الرواة الذين يشددون في التدليس، فإن هذا الإسناد يرد لأنه جاءت فيه زيادة في موضع آخر، فالأصل الأخذ بالإسناد الزائد. فإذا كانت تلك الزيادة فيها راوي ضعيف أو الراوي في ذلك الإسناد ضعيفا، إذا كان ضعيفا فإن الحديث يكون ضعيفا، ولا نقول جاءنا الحديث من رواية هذا، لنفترض أنه شعبة مثلا عن أحد شيوخه، مثلا عن الأعمش، وفي موضع آخر جاءنا واسطة بينه وبين الأعمش وهذه الواسطة ضعيفة، لا نقول إن شعبة قد رواه عن الأعمش كذا بلا واسطة، نقول لا، كشفت أو كشف الإسناد الآخر هذه العلة. أنا أكدت على هذا لأن هناك من يرى أن رواية المدلس تقبل ولو كانت بالعنعنة، ولا ترد إلا إذا تبين بإسناد آخر وجود الواسط، وأما إذا لم يتبين فإننا نقبل عنعنة المدلس. وأقول هذا الكلام ليس بصحيح، والدليل أن هذا التقعيد عند المحدثين ينقض هذا الكلام جملة وتفصيلا، ولذلك ركز عليه وأريد أن يتذكره طلبة العلم ويتفطنوه. وعلم الحديث أيها الإخوة علم ينبغي أن يكون فيه مرونة ذهنية، ويكون الإنسان يتشربه تشربا، يعني ليس فقط مجرد حرفة من الحرف، لا، وإنما هو علم يعيش معه الإنسان ويتأثر فيه بأخلاقياته فيدرك حساسية مثل هذه الأمور. أما من جعل علم الحديث كأنه عملية رياضية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما يمشي. فهذا الكلام غلط غلط غلط. يعني من يقول إننا لا نرد رواية المدلس إلا إن وجدنا أنه أثبت الزيادة في طريق آخر، أما إذا جاءتنا روايته بالعنعنة ولم يأتنا طريق آخر فيه واسطة بينه وبين من عنعن عنه فإننا نقبل روايته. أقول هذا الكلام بإطلاق غلط. أما أن نجعله في من احتمل الأئمة عنعنتهم، إما لقلة تدليسهم أو لكونهم لا يدلسون إلا عن ثقة، كما بين ذلك أهل العلم من جملة حافظ بن حجر في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، فنقول نعم نحن نسير على طريقة أهل العلم في هذا. أما إطلاق القول بهذه الصفة، هذا يقضي على مبحث التدليس، وهذا يعني أن ما ذكره أهل العلم من التنصيص على تدليس بعض الرواة هذا لا محل له من الإعراب، ولا قيمة له ولا فائدة. ما دام عندنا هذا الميزان، لماذا يذكرون إذن التدليس ويصفون الراوي بأنه مدلس وأن تدليسه قبيح وأن رواية عن فلان مدلسة إلى آخر ما هنالك في قضية التدليس؟ لماذا يكثرون من هذا؟ لو كانت القضية محسومة، خذ الرواية بالعنعنة مطلقا إلا إن تبين لك وجود واسطة. هذا كلام ليس بعد. هذا وجود الواسطة هذا في المدلس وغير المدلس على حد سواء. فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا واضحا بإذن الله. وأعرف أن المسألة يعني فيها شيء من الجفاف، لكن إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون فيها فائدة، وهي التي قصدتها بكلامها. طيب، في بعض الأحيان يعني أذكر بعض الأشياء الخفيفة حتى يعني ما نضطر لذكر أشياء ثقيلة كلها. يأتي عند بعض أهل العلم كأبي نعيم الأصفهاني، سواء في كتابه الحلية أو في كتاب معرفة الصحابة أو في غيره من كتبه، أو حتى عند ابن مندة وبعض أهل العلم الذين يطلقون على الحديث قولهم متفق عليه، ثم ننظر وإذا بالحديث لم يخرج في الصحيحين أصلا، فكيف يقولون متفق عليه؟ باقي؟ طيب، كيف يقولون إن هذا الحديث متفق عليه؟ يعني مثلا أبو نعيم مرة قال هذا حديث ثابت صحيح متفق عليه، ومع ذلك ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، فكيف نفهم كلامهم هذا؟ هل أخطأوا أو يريدون معنى آخر؟ هذه أنا قصدت بيانها لأنها قد تشكل على من لا يعرف دقة هذه المسألة. فابن المفضل علي بن المفضل أبو الحسن المقدسي رحمه الله في كتاب الأربعين يقول: لم يعني أبو نعيم بقوله المشار إليه متفق عليه اتفاق البخاري ومسلم رحمة الله عليهما على إخراجه في كتابيهما، وإنما أراد به سلامة رجاله من الخلل وعدم الطعن فيه بعلة من العلل فيما يظهر لي والله أعلم. يعني ننتبه لهذه القضية، يعني هذا الذي رجحه أبو الحسن بن المفضل المقدسي رحمه الله يقول إنما أراد به سلامة رجاله من الخلل وعدم الطعن فيهم بعلة من العلل. نمشي ولا؟ طيب. فيه أيضا مسألة أخرى تهم طالب علم الحديث، خاصة حينما يجد خلافا بين أهل العلم في راوي من الرواة ويكون الخلاف شديدا، مثل ما إذا كان بعض أهل العلم يقول عن الراوي كذاب ويأتينا مثلا يحيى بن معين ويقول ثقة، يعني وين هذا من ذاك؟ أعيد أقول بعض الرواة يختلف فيهم المحدثون اختلافا بينا لا يمكن الجمع بينهم، فربما أطلقوا وصف الكذب على راوي وبعضهم يقول عنه ثقة. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت سهيل إذا ما استقل يمان. يعني لو كانت المسألة مسألة والله هذا يقول صدوق وهذا يقول صدوق يهم أو هذا يقول ضعيف، يعني ممكن يكون الأمر نسبي وبحسب التشدد والتساهل، لكن أما كذاب ثقة هذه ما تجي. طيب هنا فيه تنبيه جيد ورائع أذكره وأذكر إن شاء الله تعالى المثال. التنبيه من الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في تعليقه على الفوائد المجموعة للشوكاني يقول وعادة ابن معين في الرواة الذين أدركهم أنه إذا أعجبته هيئة الشيخ يسمع منه جملة من أحاديثه، فإذا رأى أحاديثه مستقيمة ظن أن ذلك شأنه فوثقه، وقد كانوا يتقونه ويخافونه، يعني الرواة يخافون من يحيى بن معين لأنه معروف بأنه إمام في الجرح والتعديل فيهابونه. يقول وقد كانوا يتقونه ويخافونه فقد يكون أحدهم ممن خلط عمدا، يعني هو كذاب عن عمد وليس على سبيل الوهم، فقد يكون أحدهم ممن خلط عمدا ولكنه استقبل ابن معين بأحاديث مستقيمة يرائي، يعني ولما بعد خلط، يعني لما ذهب عنه خلط، يعني خلط معنى ذلك أنه قد يركب أحاديث إسناد على حديث وحديث على إسناد وهكذا. فإذا وجدنا ممن أدركه ابن معين من الرواة من وثقه ابن معين وكذبه الأكثرون أو طعنوا فيه طعنا شديدا فالظاهر أنه من هذا الضرب، يعني ممن تزينوا أمام ابن معين، فإنما يزيده توثيق ابن معين وهنا لدلالته على أنه كان يتعمد. وإذا أردنا مثالا على هذا فلننظر في ترجمة محمد بن حميد الرازي وفي ترجمة أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهرم، فهما ممن حصل فيهم مثل هذا الخلاف، فيتزينون أمام بعض الأئمة كابن معين وأحمد بن حنبل حتى يوثقونه، ثم بعد ذلك يذكرون الأحاديث التي يدسونها في الناس، فيتصدى لهم أئمة آخرون فيحكمون عليهم بالكذب ويكون عندهم من الدلائل القوية ما يدل فعلا على أن هذا الجرح مفسر وأنهم متهمون بالكذب. لا أطيل، يمكنكم مراجعة ترجمة محمد بن حميد الرازي وأبي الصلت عليه السلام بن صالح، ستجدون الأمر واضحا في هاتين الترجمتين إن شاء الله تعالى. مسألة أخرى وهي أن بعض الصحابة وبعض كبار التابعين وبعض الأئمة من أتباع التابعين يختلف الناس في تاريخ وفياتهم، أما الولادة فلا تكاد تعرف إلا بشق الأنفس، لكن أيضا يختلفون حتى في الوفاة، وربما كان الاختلاف شديدا قد يصل إلى 10 سنوات أو أكثر، هذا يقول في تاريخ كذا وهذا يقول في تاريخ كذا وهذا المجرد. فهنا الحافظ الذهبي رحمه الله له عبارة جيدة في بيان السبب الذي من أجله يقع مثل هذا الاختلاف، فيقول رحمة الله تعالى عليه في تاريخ الإسلام: ولم يعتني القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي، بل اتكلوا على حفظهم، فذهبت وفيات خلق من الأعيان من الصحابة ومن تبعهم إلى قريب زمان أبي عبد الله الشافعي، يعني إلى قريب سنة 200 للهجرة. طيب ما الحل مع هؤلاء؟ قال: فكتبنا أسماءهم على الطبقات تقريبا، ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتى ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهم، فلهذا حفظت وفيات خلق من المجهولين وجهلت وفيات أئمة من المعروفين. إذن هذا السبب الذي جعلهم يؤلفون بعض كتبهم على الطبقات، مثل التاريخ الأوسط للبخاري أو الطبقات لابن سعد أو كتب الذهبي كسير أعلام النبلاء أو تاريخ الإسلام أو طبقات الحفاظ أو غيرها، فكل هذه ألفت على الطبقات. ما المقصود بالطبقة؟ يعني سنوات معينة يتوقع فيها وفاة هذا الراوي، وربما وصل إلى حد الجزم أنه مات في هذه السنة. مثلا إذا ذكرت حادثة تدل على أنه كان حيا في سنة 150 للهجرة، وصار عندنا دلالة على أنه في سنة 160 للهجرة كان ميتا، مثل أن يكون ذكره أحد الأئمة في ذلك العصر فقال رحمه الله، أو ذكر أنه توفي لكن ما بين متى توفي، فهنا نعرف أنه توفي بين سنة 150 إلى 160، فيجعلون هذه طبقة، وهذا الذي صنعه البخاري، جعل كل 10 سنوات طبقة. هذه وإن لم تدل صراحة على تاريخ الوفاة لكنها تفيد إلى حد التقريب، تفيد في مسألة الاتصال والانقطاع وهلم جرى. من المسائل أيضا التي قد تثير تساؤلات عند بعض طلبة العلم أن ابي شهاب الزهري رحمه الله وهو رأس الحفاظ كان الاختلاف عليه كثيرا جدا في الأحاديث، حتى إن أهل العلم كانوا يتنادون لجمع حديث الزهري وبيان علله، ويتمنون أن ينهض بذلك إمام عنده القدرة، فنهض بذلك محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري ومسلم، فألف في علل الحديث الزهري وأجاد وأفاد رحمة الله تعالى عليه، حتى إنه أصبح ينسب للزهري مع العلم أنه ذهلي وليس زهريا، لكن صار يقال له محمد بن يحيى الزهري لأنه عرف باعتنائه بحديث الزهري. لكن ما دام الزهري حافظا وكثير من أصحابه الذين يدور عليهم مثل هذا الخلاف أيضا أئمة حفاظ، فلماذا يقع هذا الاختلاف في حديث الزهري أكثر من وقوعه في حديث غيره؟ هنا يقول ابن عبد البر في بيان هذا، يقول: كان ابن شهاب رحمه الله أكثر الناس بحثا على هذا الشأن، يعني في الحديث، فكان ربما اجتمع له في الحديث جماعة، يعني عدة شيوخ، فحدث به مرة عنهم ومرة عن أحدهم ومرة عن بعضهم على قدر نشاطه في حين حديثه، ونعرف أن الإنسان له نشاط وكسل، النفس لها إقبال وإدبار، فإذا كان نشيط النفس حدث به عنهم كلهم، وإذا كان فيه كسل فإنه ربما حدث بالحديث عن الواحد أو نحو ذلك. قال: وربما أدخل حديث بعضهم في حديث بعض كما صنع في حديث الإفك وغيره، لأنه في حديث الإفك ذكر أن هذا الحديث حدثه به فلان سعيد بن المسيب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبد عروة بن الزبير، ذكر عددا ممن حدثه بهذا الحديث ثم قال: دخل حديث بعضهم في بعض، يعني ساق الحديث بسياقهم كله. قال: وربما لحقه الكسل فلم يسنده، يعني جعله مرسلا أو وقفه، وربما انشرح فوصل وأسند على حسب ما تأتي به المذاكرة، فلهذا اختلف أصحابه عليه اختلافا كبيرا في أحاديثه. ويبين لك ما قلنا روايته لحديث ذي اليدين، رواه عنه جماعة، فمرة يذكر فيه واحدا، ومرة اثنين، ومرة جماعة، ومرة جماعة غيرها، ومرة يصل، ومرة يقطع. وحديثه هذا في الشفعة حديث صحيح معروف، هذا الكلام قاله في التمهيد. ويقول ابن حبان: أصحاب الزهري كلهم قالوا في هذا الخبر عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وخالفهم معمر فقال عن الزهري عن سالم عن أبيه، فقيل لمعمر: لما خالفت الناس؟ فقال: كان الزهري يسمع من جماعة فيحدث مرة عن هذا ومرة عن هذا. فهذه من النقاط المهمة حتى لا يظن أن كل اختلاف يقع على الزهري أنه اختلاف مؤثر وأنه يعل به ذلك الحديث. كم بقي معنا؟ يعني في عندنا مسألة تحتاج بس يعني يمكن قرابة 10 دقائق على الأقل، يستوعبها الوقت ولا ما يستوعبها؟ طيب نتركها إن شاء الله لوقت آخر. طيب ما دام